بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة. قلنا دليل هذا التقسيم هو الاستقراء والتتبع. دليل هذا التقسيم الاستقراء والتتبع. قالوا: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعلى، أجمل ثم فصل. وهذا أسلوب يفيد الانتباه. إذا أجملت ثم فصلت فهذا يلفت الطالب. ثلاث أنواع، ثم يذكر الأنواع الثالثة، فيكون هذا تكون بهذه الطريقة أجمع لذهن الطالب، حيث لو عدد مثلا قال: أقسامه ثلاثة، ثم ذكر قسمين، فيجزم على أن هناك قسما آخر لم يذكر. هذا من أساليب من أساليب العرب. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. وقلنا لو عبر المؤلف بقوله ودخول أل لكان أولى. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، من معاني من الابتداء، ومن معاني إلى الانتهاء، وعن المجاوزة، وعلى للاستعلاء، وفي للظرفية، ورب للتقليل أو للتكثير، والباء من معانيها الابتداء، وكذلك السببية، نعم، قد تكون سبب بما كنتم تعملون، والكاف ومن معانيها التشبيه، واللام من معانيها الاختصاص. ثم قال: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقلنا هذه العلامات قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، منها ما هو خاص بالماضي، ومنها ما هو خاص بالمضارع، ومنها ما هو مشترك بينهما. فالمشترك هو قد، والخاص بالمضارع هو سوف والسين، وتاء التأنيث الساكنة خاص بالماضي. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا وجدت كلمة لم تقبل أحد علامات أو أحد العلامات التي يميز بها الاسم، ولم تقبل أحد العلامات التي يتميز بها الفعل، فدل على أنها حرف. مثال ذلك: من، هل تقول قد من؟ المن، فدل على أنها حرف. ثم قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. قلنا هنا اقتصر على المعنى المراد عند النحويين، وليس مراده تفسيره عند أهل اللغة، لأن هذا مختصر ومقدمة، فالذي يتناسب معها هو الاختصار. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. قلنا مراد تغيير أواخر أي حركات أواخر الكلم، لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، كقولنا: جاء محمد، ورأيت محمدا، ومررت بمحمد. فالدال في المرة الأولى كانت مرفوعة، وفي الثانية منصوبة، وفي الثالثة مخفوضة أو مجرورة. طيب، ما سبب هذا الاختلاف؟ اختلاف الحركات هو اختلاف العوامل. دخل محمد، محمد فاعل مرفوع، رأيت محمدا مفعول، مررت بمحمد. وأقسامه أربعة، الإعراب أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع كقولك جاء زيد، والنصب كقولك رأيت زيدا، والخفض كقولك مررت بزيد. ولا جزم فيها، ولا جزم فيها، هل تقول لم زيد؟ وللأفعال من ذلك الرفع تقول يلعب، والنصب لن يلعب، والجزم لم يلعب، ولا خفض فيها. إذن فاختص الاسم بالخفض، واختص الفعل بالجزم. ثم قال: باب معرفة علامات الإعراب. بعدما ذكر أقسام الإعراب وأنواعه وألقابه، وهو الرفع والنصب والخفض والجزم، أراد أن يفصل لك في مسائل تتعلق بالرفع. فلا تقل مرفوع بالضم فقط، جاء زيد. طيب جاء المسلمون، إذن للرفع ليس له حركة واحدة أو ميزة واحدة ضم. لذلك قال: للرفع أربع علامات، الضمة كقولك جاء زيد، والواو انتصر المسلمون، والألف كقولك جاء الطالبان، والنون كقولك الناس يعبدون ربهم، يعبدون ربهم. إذن الناس ما إعرابها؟ مبتدأ. قلنا الجملة الاسمية إذا ابتدأت باسم هي جملة اسمية، ونعرف لها الكلمة مبتدأ. طيب مبتدأ مرفوع بالضمة وغير في آخر، الأصل في المبتدأ. إذا لم يكن الأصل في المبتدأ، إذا لم يدخل عليه جاء كان أو إن أو ظن، الأصل فيه هو نقول مبتدأ. نعم، هو أخوات ما يلحق بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الناس مبتدأ، يلعبون، إذا قلنا الناس مبتدأ إذن يلعبون، أيوة. كيف نعربه وهو فعل؟ نقول يلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أحسنت، بثبوت النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل يلعب، الواو هنا هو الفاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. أحسنت، إذا ذكرنا المبتدأ لا بد أن نذكر الخبر. فإما أن تقول مثلا الناس قيام، مبتدأ وخبر ظاهر. قد طيب لو قلت الناس يقومون، مثلها مثل يلعبون. إذن هنا جاء الخبر جملة فعلية. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، قلنا مثاله في الاسم المفرد زيد، وجمع التكسير، ها، وجمع التكسير أقلام، هذه أقلام، وجمع المؤنث السالم، ها، جملة، أعطنا في جملة، المسلمات قانتات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يأكل، يأكل، يقرأ. قلنا جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم وجمع التكسير كلها تشترك في معنى وهو الجمع. أقلام جمعها قلم، ومسلمات جمع مسلمة، ومسلمون مسلم. إذن هذه الجموع كلها تدل على الجمع، ليس على تثنية ولا على الفرد. جمع المؤنث السالم دل على أن هذا الجمع هو جمع إناث، والمسلمون دل على أن هذا الجمع جمع مذكر. لما قلنا سالم؟ لأن مسلمة سلمت، أصل كلمة مسلم ومسلمون مسلم، فسلمت الكلمة سميناها جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم. جمع التكسير خلافا لذلك، رجل جمعها رجال، إذن أضفنا ألم كسرت هذه الكلمة الوسط. وإما الكسر إما أن يكون بالحرف وقد يكون حتى بالحركة، مثال أسد جمعها أسد كسرت بالحركة، هذا كذلك يسمى جمع التكسير. أسد جمع، وهل في آخره واو ونون مسلمون أو ياء ونون؟ لا. هل في آخره ألف وتاء؟ إذن هو جمع. طيب نحلة جمعها نحل، هنا كسرت لنا بالحذف، حذفنا حرفا. نملة جمع تكسير ولا ما جمع تكسير؟ جمع التكسير. الآن فرقتهم بجمع التكسير. ثم قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، انتصر المسلمون، المسلمون جمع مذكر سالم، إذن هنا الواو علامة لرفعه، فتقول انتصر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره، المسلمون فاعل مرفوع بالضمة بالواو لأنه جمع مذكر سالم. قال وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة تقول جاء أبوك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأبوك أبو فاعل، هو الذي جاء أبو فاعل ما مرفوع ب لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب إذا قلنا جاء أخوك، جاء أخوك نفسها. طيب جاء ذو علم، جاء ذو علم أعرف، أعرب صديق، جاء فعل ماضي، ذو من الذي جاء؟ ذو أي فاعل مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة وهو وعلم مضاف إليه. فقول المؤلف وذو مال، قوله مال إنما ينباب التمثيل، ذو مال ذو جاه ذو، فهنا ذو كما قلنا بمعنى أي صاحب. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تقول جاء الزيداني، جاء الزيداني، الزيداني مع إعرابها فاعل مرفوع ب لأنه مثنى الزيدان اثنان، إذن المثنى يرفع بالألف. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع يلعب، يلعبان إذا اتصل به ضمير تثنية، الطفلان يلعبان، تقول يلعبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. إذا كان الفعل نقول بثبوت النون، وإذا كان اسما الزيداني بالألف. قال أو ضمير جمع كقولنا المسلمون يعبدون ربهم بثبوت النون. طيب انتصر المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع بثبوت النون، المسلمون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، إذا كان الفعل بثبوت النون وإذا كان اسما جمع مذكر اسم مثلا يرفع بالواو. أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أنت تلعبين أو زينب كقول أنت تلعبين، أنت تلعبين بثبوت النون. أنت هنا سيكون أن، على أي لا نفصل، أن في إعرابها يقول أن ضمير، ضمير مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، والتاء تاء الخطاب لا محل من إعرابه. تلعبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون. والجملة الفعل والجمل الفعلي والعفو الفاعل ضمير مستتر تقديره هي أنت تلعبين. طيب والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، هذا أشياء بتفصل لكن لا يهم الآن. قال علامات النصب، بعدما ذكر الرفع وابتدأ به لرفعته ذكر علامات النصب. ودائما إذا علامات النصب يتبادر إلى ذهننا الفتحة، فبدأ بها فهي أم الباب. قال وللنصب خمس علامات، أجمل هنا ليشد انتباه الطالب. الآن عدد: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وللنصب خمس علامات، العلامة الأولى وهي أم الباب الفتحة، تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، نصر الله عبده، نصر الله عبده. نصر فعل ماض مبني الفتحة الظاهرة في آخره، الله لفظ الجلالة إيش هو؟ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، عبده عبده مفعول به، إنه هو المنصور منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا، زيدا ما إعرابها؟ مفعول به. إذن عبد وزيد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. إذن الآن عرفنا على أن الفتحة تكون علامة للنصب في موضع واحد رأيت ما فصلنا وهو اسم مفرد. ثم قال والألف، والألف مثاله رأيت أباك، أباك، أباك من الأسماء الخمسة. إذن إذا كانت هذه الكلمة من الأسماء الخمسة فيكون نصبها هو بالألف. رأيت أباك، مثال آخر، مثال آخر في الأسماء الخمسة، رأيت أخاك، رجوت ذا مال، ذا إيش هو مفعول به؟ منصوب بألف لأنه من أسماء الخمسة. إذا الأسماء الخمسة كما تقدم رفعها بالواو ونصبها بالألف، هل تقول رأيت ذو مال؟ خطأ ولا صحيح؟ رأيت ذو مال، خطأ. ما الصواب؟ رأيت ذا مال، ذا مال إلا إذا رفعته طمع. إذا طمعت في طمعت في ماله فارفع. والكسرة، والكسرة، الكسرة رأيت المسلمات، صح؟ إذا إيش نقول رأيت المسلمات؟ هنا المسلمات هي التي وقعت على الرؤية، إذن مفعول به ومع ذلك كسرناه. فجمع مذكر المؤنث سالم علامة النصب فيه هو الكسرة النائب عن الفتحة، لأنه جمع مذكر، لأنه جمع مؤنث سالم. إذن الفتحة عرفنا أن من مواضعها، من مواضعها الاسم المفرد، والألف في أسماء الخمسة، والكسرة في جمع مؤنث السالم، والياء، والياء نصر، نصر الله المسلمين، نصر فعل ماض مبني على الفتح ظاهر في آخره، الله لفظ اسم جليش هو فاعل مرفوع بالضم الظاهر في آخره، من المنصورون؟ إذا المنصورون إما إعرابها مفعول به مسلمين بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وعلم أن جمع مذكر سالم يرفع به لو جاء المسلمون أو انتصر المسلمون، فهنا المسلمون فاعل رفعناه به. طيب حينما قلنا نصر الله المسلمين بما نصبنا بالياء، فرقنا بين الأمرين الآن. قال وحذف النون، حذف النون، وهذا الحذف يكون في الأفعال، تقول يلعبون، يلعبون أدخل عليها لن تنصب، مثال ذلك مثلا في الفعل الذي لم يتصل بآخر شيء يلعب، تقول لن يلعب، طيب قل يلعبون لن يلعبوا، علامة النصب فيه هو حذف النون. لن تنالوا البر، لن حرف نصب، تنالوا فعل ماضي ولا مضارع؟ ها مضارع، هل نقول تنالوت؟ قد تنالوا، ممكن قد تنالوا، ممكن ولا ممكن؟ ممكن، ولكن قلنا قد مشتركة، إذا نأخذ عليه بعض ما اختص بالفعل مضارع وهو السين، ستنالوا، إذن هتنالوا هنا مضارع، لن تنالوا فعل مضارع مرفوع، مرفوع مرفوع، لن تنصب، تنالوا فعل مضارع مرفوع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون، فإن لم تفعلوا ولن، لن تفعلوا، لن تنالوا، لا تقول لن تنالون، لن تنالوا. طيب أين الفعل؟ أين الفاعل؟ ها؟ لا. دائما خذ القاعدة، الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة التي على وزن يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، الفاعل فيها هو الواو في يلعبون وتلعبون، والألف في يلعبان تلعبان، والياء في تلعبين. دائما إذا قلت فقول ياء ضمير متصل في محل رفع الفاعل، يلعبون والواو ضمير متصل في محل رفع الفاعل، يلعبان والألف ضمير متصل في محل رفع الفاعل. خذ هذه قاعدة في أفعال الخمسة، سنأتي إن شاء الله إلى التمثيل لها. قال فأما الفتحة، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، عرفنا الموضع الأول، الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاث مواضع، عرفنا الموضع الأول، تقول رأيت زيدا، إذن زيد هنا مثنى ولا جمع؟ مفرد، إذن علامة النصب فيه هو الفتحة. خلق الله الأرض، الأرض مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد، إذن ما هي علامة النصب فيه؟ هي الفتحة. في الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير رأيت الرجال، الرجال جمع تكسير ولا جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ جمع التكسير، إذن جمع التكسير يكون، تكون علامة النصب فيه هي الفتحة. قال وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، يلعب فعل مضارع ولا أمر؟ فعل مضارع، هل اتصل بآخر شيء؟ ما المراد بآخر شيء؟ هي الواو الواو والنون كقولك يلعبون، أو الألف والنون يلعبان، أو الياء والنون تلعبين، هو كما ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة كما تقدم. قال إذا والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، مثل لي هذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. يلعب لم يتصل بآخر لا ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولا ضمير مؤنث مخاطبة، يلعب إذن أدخل عليه لن يلعب، لن حرف نصب يلعب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة الظاهرة في آخره. إذا الفتحة هنا كانت علامة للنصب في ثلاث مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وفي المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك، رأيت أباك من الذي وقعت عليه الرؤية؟ الأب، إذن هو مفعول به، أباك مفعول به منصوب بألف لأنه من الأسماء الخمسة. طيب جاء الزيداني ما إعرابها؟ فاعل مرفوع به لأنه مثنى. رأيت أباك مفعول به منصوب من الأسماء الخمسة. إذن هنا الألف كانت علامة للرفع وهنا علامة للنصب، علامة للرفع في تثنية في المثنى وعلامة للنصب في الأسماء الخمسة. وننتبه دائما أحيانا الحركة قد تكون في هذا موضع في علامة للرفع وقد تكون في هذا الموضع علامة للنصب. قال وما أشبه ذلك أي نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال، ذا مال أو ذا علم أو ذا جهل أو ذا جهل. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، رأيت فغض بصرك. قال فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، رأيت المسلمات. إذن هنا مسلمات ولا المسلمات؟ طيب رأيت المؤمنات، رأيت المؤمنات لا جمع مذكر سالم مؤنث سالم مفعول به، لابد أن يكون مفعول به منصوب بالكسرة نائبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية، تقول ضرب الأستاذ الطالبين مفرد ولا مذكر ولا جمع؟ مثنى. ضرب الأستاذ ما إعرابه؟ فاعل. من المضروب؟ طالبين، هنا الطالبين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. قال والجمع، والمراد هنا بالجمع هو جمع، والجمع مراد به جمع مذكر سالم، لأن الرجال هل فيه ياء؟ المسلمات في آخر ياء في ألف وتاء، إذا لم يبق لنا إلا جمع مذكر سالم، فهو المراد بالجمع والجمع. تقول نصر مررت، عفوا علامة للنصب، رأيت المسلمين، رأى زيد المسلمين، رأى فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، المسلمين مفعول به منصوب به لياء لأنه جمع مذكر سالم. التثنية رأى زيد المسلمين، المسلمين رأى زيد المسلمين، المسلمين ما إعرابها؟ مفعول بهم ب أيوة، المفعول به في مثل هذه الحالات إن كان مثنى يعرف بالفتحة ما قبل الياء، وإن كان جمعا يعرف بالكسرة. المسلمين جمع مسلمين مثنى، مفهوم هذا الأمر. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة هي يفعلان، يفعلان بدل ياء تفعلان، يفعلون بدل ياء تفعلون، الخامس هو تفعلين. فإذا جاء فعل على هذا الوزن فنقول هذا من الأفعال الخمسة، مثل يضربان، تضربان، يضربون، تضربون، تضربين. هذا من الأفعال الخمسة ولا من الأفعال الخمسة؟ من الأفعال الخمسة. طيب الأفعال الخمسة إذا لم يدخل عليها عامل مع عوامل الجزم كلم، لم، يفعلا، أو ولم يدخل عليها نصب لن، يفعلا، فنقول يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون. طيب الآن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أصل تفعلون فأدخلنا عليها جازم مجزوم لم تجزم، إذن علامة الجزم حذف النون. ولن تفعلوا لن نصب ناصب، إذن علامة النصب فيه حذف النون. إذا لم ندخل لا لم، لا عامل مع عوامل الجزم ولا عامل مع عوامل النصب، فيكون مرفوعا بثبوت النون. إذن قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قال علامات الخفض، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي أم الباب، إذا قلنا مخفوض إذن يكون ب، مررت ب زيد، مررت بالرجال، مررت بالمسلمات، والياء تقول مررت بالزيدين، صح؟ مررت بالزيدين، صح ولا ما صح؟ أيوة. أنا الزيدان مثنى، أدخلنا عليه حرف من حروف الخفض باء، كيف سيصير؟ بالزيداني، بالزيدين. قال والفتحة، فتحة قد تكون على علامات الخفض، فتقول مثلا مررت بيوسف، بيوسف، مررت بيوسف، سنوضح لما. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، مثال زيد، زيد، مررت بزيد، زيد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. قوله المنصرف، المنصرف هو المنون الذي يلحق في آخره تنوين، هناك بعض الألفاظ لا يلحقها التنوين، لا ينصرف، عدم الصرف له يعني علل، سنقتصر على بعضها ونرجئ بعضها إلى حصص مقبلة حتى لا نشتت ذهنكم. يوسف هذا، هذه الكلمة اسم. طيب عندي الآن 5 أبناء، أريد أن أميز كل واحد باسم، فعلمت هذا باسم يوسف. إذن يوسف هو علم، علم، علم على هذا، على هذا الرجل. ويوسف إذن هنا علم، وهذا اسمه عبد اللطيف، وهذا اسمه عبد الحكيم، وهذا عبد العلي، وهذا الصديق، وهذا أحمد. طيب هذه كلها أعلام، إذا قلت أحمد خلاص انصرف الذهن إلى هذا. الآن شاركتم في شيء وهو أنكم أعلام. طيب هذا اسمه يوسف وهذا محمد، محمد اسم عربي من الحمدة، يوسف اسم عجمي ليس اسم عربي، هو من بني، من أنبياء بني إسرائيل. فنقول يوسف، مررت بيوسف، كنقول أن نقول الباء حرف جر ويوسف اسم مجرور بالفتحة بيوسف، المانع فيها إيش هو؟ العلمية والعجمة، أنه عجمي. مررت بيونس بحرف جر، يونس اسم مجرور بالفتحة النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، العامل فيه هو ممنوع الصرف، العلمية والعجمة. مررت بزينب، مررت بزينب، زينب علم، علم، هل هي عجمية؟ هذا الاسم عربية، وإنما هذا الاسم مؤنث، فمنع علم من الصرف. إذن نقول العلمية والتأنيث، مفهوم هذا الأمر. مررت بفاطمة، فاطمة عربية، نقول بفاطمة، لا، وإنما نقول بفاطمة، إذ لما العلمية والتأنيث. الآن عرفنا العلمية قد تكون مع التأنيث أو قد تكون مع العجمة. طيب أسمع على وزن أفعل، أشهب على وزن أفعل، أحمد على وزن. الأصل في أفعل تكون للأفعال، هذا الوزن أفعل يكون للأفعال. أسمع، أسمع فعل، لكن جاءنا اسم علم على هذا الوزن، مثاله أحمد، اسم هذا أحمد، علم، علم على وزن أفعل. نقول أحمد، مررت بأحمد، الباء حرف جر، وأحمد اسم مجرور بالفتحة النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع فيه إيش هو؟ العلمية ووزن الفعل. الأصل أسمع تكون في الأفعال، فجاءت هنا في الأسماء، فنقول العلمية ووزن الفعل. أشهب، مررت بأشهب، بأشهب بحرف جر، أشهب مجرور بفتح النائب عن الكسر، الأصل هو الكسر، لكن لأن هناك مانع وهو أنه ممنوع من الصرف، جاءت الفتحة نيابة عن الكسرة. ما هو المانع؟ العلمية، أحمد علم على ذات، على شخص، وعلى وزن أفعل، لأن نقول للعلمية ووزن الفعل. وهناك كذلك من موانع الصرف أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، تسمى هذه صيغة، تسمى صيغة منتهى الجموع. إذا مثلا مساجد على وزن مساجد، على وزن مفاعلة، صليت بمساجد، بمساجد، هنا نقصف على علة واحدة. إذا جاءت كلمة على وزن مفاعل فلا نقول لا علم ولا شيء آخر، هذه علة واحدة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه من صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، إما أن تكون على صيغة مفاعل أو مفاعيل بإضافة الياء. طيب لو قلت استأنست بمصابيح، بمصابيح ولا بمصابيح؟ بمصابيح، لأن مصابيح على وزن، هذه الصيغة من صيغ منتهى الجموع. لا، صيغة منتهى الجموع صيغة مصابيح مفاعل كمواقيت، ومفاعيل كمصابيح. طيب صليت بمساجد على وزن، مساجد على وزن مفاعل، صيغة منتهى الجموع. استأنست بمصابيح، مصابيح على وزن، إذن صيغة من صيغ منتهى الجموع. هذه المسائل التي نذكرها التي ذكرناها هي العلمية والعجمة، والعلمية وتأنيث، والعلمية وزن الفعل، وصيغة صيغتي منتهى الجموع، هذه وغيرها من الصيغ. مرة نذكر بعض هذه الصيغ، بعض هذه العلل. هذه الأصل فيها أن ممنوعة من الصرف إلا إذا أدخلنا عليها أل، إذا أدخلنا عليها أل فهنا يرفع هذا المانع وترفع هذه العلة. تقول مثلا صليت أدخل عليها المساجد، صار أل بأل بالمساجد. قلنا مساجد على وزن، إذن صيغة من صيغ الجموع منتهى الجموع، لكن هنا جاءت مكسورة، لما يدخل أل. أحمد ممنوع من الصرف ولا ممنوع؟ طيب لو قلت مررت بالأحمدي، بالأحمدي ولا بالأحمد؟ قلنا أحمد ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فلماذا صرفنا؟ لدخول أل عليه. فلذا الممنوع من الصرف إذا أدخلنا عليه أل فيصبح، فترفع هذه العلة ويصبح مصروفا. وإذا أضفناه كذلك تقول صليت بمساجد الرباط، بمساجد، بمساجد، هل أدخلنا عليه أل؟ غير، لكن أضفناه إلى مدينة الرباط. إذا جعلناه مضافا فترفع العلة كذلك. تقول مررت بأحمدكم، بأحمدكم، أحمد أضفنا إليه الكاف، إذن هنا رفعت هذه العلة، أصبح مصروفا.